الصفحة 72 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. في هذا توبيخ للكفار من بني آدم، حيث آمنت الجن بسماع القرآن مرة واحدة وانتفعوا بسماع آيات يسيرة منه، وأدركوا بعقولهم أنه كلام الله وآمنوا به، ولم ينتفع كفار الإنس. تفسير الشوكاني. السؤال: ماذا أفاد إيمان الجن فور سماعهم القرآن الكريم؟ الوقفة الثانية: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. هذا مرشد إلى أنه لا ينبغي التقليد في شيء، لأن الثقة بكل أحد عجز، وإنما ينكشف ذلك بالتجربة، والتقليد قد يجر إلى الكفر المهلك هلاكا أبديا. وإليه أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه بأن من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. وفي ذلك غاية الحث على أن الإنسان لا يقدم ولا يحجم في أصول الدين إلا بقاطع. تفسير البقاعي. السؤال: متى يستحسن التقليد ومتى يذم؟ الوقفة الثالثة: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والمعنى أن الجن زادوا الإنس ضلالا وإثما لما عاذوا بهم، أو زادوهم تخويفا لما رأوا ضعف عقولهم. وقيل ضمير الفاعل للإنس وضمير المفعول للجن، والمعنى إن الإنس زادوا الجن تكبرا وطغيانا لما عاذوا بهم، حتى كان الجن يقول أنا سيد الجن والإنس. تفسير ابن جزي. السؤال: بين ضرر لجوء بعض الناس إلى السحرة والمشعوذين والشياطين. الوقفة الرابعة: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأسند فعل إرادة الشر إلى المجهول، ولم يسند إلى الله تعالى، مع أن مقابله أسند إليه بقوله أم أراد بهم ربهم رشدا، جريا على واجب الأدب مع الله تعالى في تحاشي إسناد الشر إليه. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا لم يسندوا إرادة الشر إلى الله تعالى بينما أسندوا إرادة الخير إليه، مع أن الله هو المقدر الفاعل؟ الوقفة الخامسة: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فلما قاموا مقام دعوة إخوانهم إلى اتباع طريق الخير، لم يصارحوهم بنسبتهم إلى الإفساد، بل ألهموا وقالوا منا الصالحون، ثم تلطفوا فقالوا ومنا دون ذلك. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما الأدب الذي يخرج به الداعية من هذه الآية؟ الوقفة السادسة: وأنا لم ما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فلا يخاف بخسا ولا رهقا، لأنه لم يبخس أحدا حقا ولا رهقه ظلما، فلا يخاف جزاءهما. تفسير الألوسي. السؤال: الجزاء من جنس العمل، وضح ذلك من الآية. الوقفة السابعة: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يخاف أن ينقص من حسناته ولا أن يزاد في سيئاته، لأن البخس النقصان والرهق العدوان. تفسير القرطبي. السؤال: هل يحتمل أن ينقص من حسنات العبد أو يزاد في سيئاته على وجه الظلم له؟ معاني الكلمات: جد ربنا، عظمة ربنا وجلاله وغناه، سفيهنا، إبليس، رهقا، طغيانا وسفها، مقاعد للسمع، مواضع لنستمع إلى أخبارها، رصدا، أرصد له ليرمى به، طرائق قددا، فرقا ومذاهب مختلفة. العمل بالآيات. العمل الأول: اقرأ آيات من كتاب الله مستحضرا استماع الملائكة والجن لقراءتك، لعله يكتب لك أجر استماعهم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. العمل الثاني: ادع قبل النوم بهذا الدعاء: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا. العمل الثالث: استعذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الصباح والمساء. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. التوجيهات. التوجيه الأول: من عقيدة المؤمن الإيمان بالجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. التوجيه الثاني: تعظيم الله تبارك وتعالى. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. التوجيه الثالث: الشرك لا يزيد العبد إلا ضعفا، والتوحيد يزيد العبد قوة وعزا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً.